يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. الله الله. والقلم وما فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه سنسمه على الخرطوم. ولا يستثنون فطاف عليها فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال فأقبل بعضهم على بعض كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا فنجعل المسلمين كالمجرمين إن للمتقين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إذا يوم القيامة إن لكم لما أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله.